الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد بدأنا في مقدمة علمية عامة لإمامنا الشيخ أحمد الصاوي رحمه الله تعالى، انتهينا فيها إلى أن كل شارع في علم ينبغي له أن يعرف مبادئه العشرة، وقلنا إن هذه المبادئ ليست على الوجوب، فلا ينبغي للإنسان أو لا يجب على الإنسان الشارع في العلم أن يعرفها، لكنهم لما قالوا الحكم على الشيء فرع عن تصوره، والنفس لا تقبل على الشيء إلا إذا علمت أن له فائدة ستعود عليها بالنفع، لذلك قالوا لا بد أن يعرف هذه الأشياء حتى يكون أدعى للنفس لأن ترغب في طلب ذلك العلم أو طلب ذلك الشيء. فمن أجل ذلك، بس تعريف العلم لا بد منه، لا بد من تعريف العلم حتى يعرف الإنسان ماذا يدرس وماذا يتعلم. فتكلمنا عن المبادئ العشرة، وهي حده وواضعه وموضوعه ونسبته ومسائله وفائدته وغايته، وهذه الأشياء التي تحدثنا عنها في الأسبوع الماضي. ثم نبدأ إن شاء الله تعالى هذا الدرس، وكنا نتحدث عن مسألة المكي والمدني، وقلنا إن المكي فيه اعتباران: الاعتبار الأول باعتبار المكان، فما نزل في مكة وضواحيها يعتبر مكيا، العلماء يعتبرونه مكيا ولو نزل في زمن المدينة، وما نزل في المدينة وضواحيها يعتبر مدنيا ولو نزل في زمن غير زمن المدينة. فاعتبار المكان، وبعد ذلك اعتبار آخر وهو الراجح، وهو اعتبار الزمان، فما نزل قبل الهجرة يعد مكيا وإن نزل في أي مكان آخر، وما نزل بعد الهجرة يعد مدنيا عندهم وإن نزل في أي مكان آخر، وهذا هو الاعتبار الراجح عند العلماء. ولذلك تجد بعض العلماء يقول إن هذه السورة مدنية وفيها كذا مكي، فيها آيتين مكيتين وفي ثلاث آيات مكيتين، نقول له إن نظرت إلى اعتبار المكان فالمكي ما نزل بمكة وضواحيها، والمدني ما نزل بالمدينة وضواحيها، والزمن لا اعتبار له. وإن أردت اعتبار الزمان فالزمن المكي ما كان قبل الهجرة، والمدني ما كان بعد الهجرة، وهذا هو الراجح الذي استقر عليه أمر المفسرين فيما بعد. فمن أجل ذلك لا نتصيد الخلافات للمسلمين، وبعض الناس يرمينا بعدم الضبط ويقول المفسرين وعلماء القرآن لا يدرون المكي والمدني، فلذلك يتخبطون يقولون هذه مكية وهذه مدنية وهذه فيها بعض مدني وبعض مكي، حتى أن بعض العلماء ضبطوا هذه المسألة ببعض الضوابط لكنها خرت منهم، بمعنى أنها يعني فلتت منهم كما يقولون، ضبطوا فقالوا ما كان فيه يا أيها الناس فهو مكي، وما كان فيه يا أيها الذين آمنوا فهو مدني، وما كان فيه المنافقون فهو مدني، وما كان فيه لو لم يكن فيه للمنافقون يبقى مكي. وهذه الضوابط يعني فتحت منهم فتحا عظيما، فورد في سورة البقرة وهي مدنية بالإجماع: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، فانخرمت هذه القاعدة. وورد في سورة العنكبوت ذكر المنافقون وهي مكية بالاتفاق، فانخرمت هذه القاعدة. فمن أجل ذلك نقول لهم يعني لا مشاحة في الأمر، فنجد أن المكي ما نزل قبل الهجرة، والمدني ما نزل بعد الهجرة، وأنتم تعتبرون الزمان وهو الأول، هو أحسن ضابط لهذه المسألة. فلا يهولنك ما تقرأ عند المفسرين من قولهم هذا مكي وفيه بعض المدني وهذا مدني وفيه بعض الايه وفيه بعض المكي. يعني عندنا سورة المائدة مثلا، سورة المائدة مكية ولا مدنية؟ مدنية. لكن قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، لا شك أنه نزل في عرفة، فمن أجل ذلك يقولون أن السورة فيها مكي وفيها مدني. نقول له اعتبار الزمان، ريح نفسك من هذه القضية، أريح نفسك من هذه القضية حتى لا تدعو المستشرقين والناس اللي هم لا ضبط لهم أن يقولوا إن علماء المسلمين وإن المفسرين ليسوا ضابطين لما حدث في كتابهم ولما جرى في كتابهم. وبعض الصحابة يقول ما من سورة مكية إلا وأعرف أين نزلت وفيما نزلت وكيف نزلت ومتى نزلت. سيدنا عبد الله بن عباس كما روى عنه السيوطي في كتاب علوم الإتقان في علوم الايه في علوم القرآن. فهذه قضية الحمد لله احنا انتهينا ان شاء الله منها. في قضية اخرى هتمر علينا برضو في قوله تعالى ألف لام ميم، وهي مهمة جدا ان شاء الله، نسأل الله ان يسر لنتحدث عنها فيما بعد ذلك. تفضل يا دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين آمين. فأول ما نزل بمكة اقرأ، وآخر ما نزل بها قيل العنكبوت وقيل المؤمنون وقيل ويل للمطففين. أول ما نزل بمكة اقرأ على الإطلاق، وهذا هو القول الراجح. لماذا؟ لأنه أيضا هناك خلاف بينهم في هل أول ما نزل بمكة اقرأ باسم ربك أو يا أيها المدثر، لأن في كثير من بعض الروايات تقول أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها المدثر، والرواية المشهورة في السيرة وفي البخاري وفي غيره تقول إن أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الوحي هو قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، وأنتم جميعا تعلمون القصة المعروفة في البخاري. كيف يجمع بين هذا؟ نقول أولا نزلت عليه سورة اقرأ صلى الله عليه وسلم، فارتعد منها وذهب إلى السيدة خديجة وقال زملوني زملوني إلى آخره، وبعد ذلك فطر الوحي عنه صلى الله عليه وسلم. وفطور الوحي عنه له حكمة، وهو أنه تعب من الوحي الأول، ثانيا أراد الله أن يشوقه لمرة ثانية بعد الأولى. والنفس إذا تعبت من شيء لا تقبل عليه بعد ذلك إقبالا تاما إلا إذا اشتاقت إليه. ألا ترى إلى المرأة كيف يصعب عليها الولادة وعند الحمل تقول لا أفعل هذا بعد ذلك أبدا، ثم بعد ذلك تشتاق إلى هذه المسألة وهي تطلب الحمل من الرجل وتطلب هذه المسألة من الرجل. فإذا التشويق إلى الشيء شيء ضروري لكل شيء يتعبك في أول الأمر. فالإسلام القرآن ربنا سبحانه وتعالى أنزل على رسوله اقرأ باسم ربك فلقي منها شدة شديدة حتى قال فغطني بها حتى ظننت أنه الموت ثم أرسلني، وذهب إلى خديجة وهذا أمر شديد وهو إلى آخره. فأراد الله تعالى أن يفطر عنه الوحي ليشتاق صلى الله عليه وسلم إلى المرة الثانية، حتى أنه من شدة شوقه كان يصعد فوق الجبل ثم ينزل ليرى ماذا يحدث له. فنزل يا أيها المدثر قم فأنزل. إذن اقرأ أول ما نزل على الإطلاق، ويا أيها المدثر أول ما نزل بعد فترة الوحي. فحين تسمع أو ترى أول ما نزل على رسول الله يا أيها المدثر اعرف أنه بعد فترة الوحي، يعني أولية نسبية وليست أولية مطلقة. أما اقرأ فهي أولية مطلقة، أول ما نزل على رسول الله اقرأ، وأول ما نزل على رسول الله المدثر بعد فترة الايه بعد فترة الوحي. نعم. وأول ما نزل وآخر ما نزل اختلف فيه، آخر ما نزل من الآيات أو من الصور، لأن ما نزل من الصور فيه كلام كثير، وما نزل من الآيات متفق على أن آخر آية يعني فيه فرق، لأن الجهات كما قلنا منفكة، وإذا كانت الجهة منفكة فلا تحكم على هذا بحكم ذاك، لا تحكم على هذا بحكم ذاك. فإذا قلنا آخر ما نزل، هل آخر ما نزل مطلقا سورة كاملة ولا آخر ما نزل آية؟ فإن قلنا آخر ما نزل سورة لا يبقى في خلاف. أو الشيخ ذكر في عدة أقوال وقيل وقيل وقيل وقيل وهو إلى آخر، يبدو أنه لم يترجح عنده شيء، لكن كثير من العلماء ترجح عندهم أن آخر سورة نزلت مطلقا هي قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس، آخر سورة. ولكن آخر آية على الإطلاق نزلت هي قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فقد عاش بعدها صلى الله عليه وسلم قيل 8 أيام وقيل 80 يوما، ففي اختلاف في الفترة التي عاش فيها صلى الله عليه وسلم. وآخر ما نزل من الأحكام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرفات اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فانفكاك الجهة يريحك ويريحنا، يعني يريح العالم أو طالب العلم من مسائل تحيره، يقول لك آخر ما نزل كذا وأول ما نزل كذا وتتعب أنت في هذه المسألة، يبقى الجهات حين تكون منفكة نستريح. واضح يا أخواننا؟ طيب نعم. وأول سورة نزلت بالمدينة البقرة، نعم. وآخر سورة نزلت بها المائدة، نعم. وهناك بعض سور اختلف فيها. وليه لآخر سورة نزلت بها المائدة؟ لأنها لم ينسخ منها شيء، حكم لم ينسخ منها حكم مطلق بأي وضع من الأوضاع. ففي في في في عموم وخصوص لا هنتكلم عنه لما يتكلم في النفس إن شاء الله دلوقتي. نعم. وهناك بعض سور اختلف فيها، منها الفاتحة ويمكن تكرار نزولها. وأما أول لا هو لا يمكن، ولكن الراجح أنها نزلت مرتين. الراجح عند العلماء وعند المفسرين أنها نزلت مرتين، مرة بمكة ومرة بالمدينة. لأن نعلم أن الصلاة فرضت في أين؟ فرضت في مكة في الإسراء، وبعد ذلك فرضت جاءت الأحكام في المدينة، فنزلت الفاتحة لأهميتها مرتين، مرة في مكة ومرة في ماذا؟ ومرة في المدينة. نعم. ويمكن تكرارها تكرار نزولها. نعم. وأما أول آية نزلت على الإطلاق فاقرأ باسم ربك إلى آخره. نعم. وآخر آية على الإطلاق واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. نعم. واعلم أيضا أن القرآن ينقسم 4 أقسام، قسم فيه الناسخ والمنسوخ وهو 25 سورة. طيب، أولا الناسخ هذا كثير من المفسرين يجرون على موضوع النسخ ويقولون هناك منسوخ وهناك محكم ومنسوخ. النسخ معناه في اللغة الإزالة، يقال نسخت الشمس الظل إذا أزالته. وفي الاصطلاح هو رفع حكم سابق بإثبات حكم لاحق، رفع حكم سابق بإثبات حكم لاحق، هذا هو النسخ عند الأصوليين. طيب، النسخ هذا ينسخ القرآن بالقرآن وينسخ القرآن بالسنة وينسخ الايه السنة بالسنة. يعني اذا احنا عندنا القرآن ينسخ بالقرآن وينسخ القرآن بالسنة وتنسخ السنة ايضا بالايه بالسنة، لان الله سبحانه وتعالى قال لرسوله صلى الله عليه وسلم اليوم اكملت لكم دين، قال له وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون. النسخ يكون نسخا للحكم وهذا هو الأغلب، ونسخ للتلاوة وهذا هو النادر القليل، إلا عند الشيعة سامحهم الله تعالى، فإنهم يقولون سورة الأحزاب كانت أكبر من البقرة 4 مرات ثم بعد ذلك نسخت إلى هذا الوضع، وهذا طبعا خطأ كبير. فنسخ التلاوة نادر جدا، حتى أن المفسرين لا يجدون له مثلا إلا آية واحدة بس كانت الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله إن الله عليم حكيم، وقد نسخت تلاوتها للحكمة العالية في ذلك. ولذلك أنت إذا قرأت آية القرآن الكريم وقرأت هذه السورة لا تجدها على نمط ما يقرأ من تلاوة القرآن الكريم، فإذا رتلتها ترتيل القرآن ستجد نفسك تتعثر في تلاوتها، ليس كقوله تعالى مثلا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فنسخت تلاوتها وبقي حكمها. والأكثر أن النسخ يكون للحكم لا للإيه؟ لا للتلاوة. طيب، هل ما قاله المفسرون من أن هذا منسوخ وهذا محكم، هل هذا كله مسلم لهم؟ في الحقيقة ليس كله يجب أن يسلم. لماذا؟ لأننا نجد أن هناك آيات عمت وآيات خاصة، آيات خاصة، فقد يظن الذي خصص بآية أن تلك نسخت الأخرى العامة. كيف ذلك؟ نأخذ مثلا، يقول الله تعالى مثلا ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبهم. كويس، إذن أهل الكتاب مشركون أو ليسوا مشركين؟ مشركون قطعا، بدليل لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. إذن حكم عليهم بأنهم مشركون. خلاص، إذن مقتضى الآية أنك لا تتزود من الكتابية. فكثير من الناس يحلو لهم أن يقولوا إن آية المائدة نسخت آية البقرة اللي هي إيه؟ اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. هذه تحرم نكاح المشركات وتلك تحلل نكاح الكتابيات. معنى ذلك أن الكتابيات لسن مشركات بل هن مشركات، إن كانوا مستمرين على عبادتهم للمسيح أو مستمرين على عبادتهم لعزير فهما هن مشركات. الحل إيه؟ الحل أن سورة البقرة عامة وآية المائدة خاصة، فخصت من العموم شيئا أحله الله سبحانه وتعالى، وتخصيص العموميات مطلوب وموجود. وأيضا الذين يتمسكون بالعموميات من هم؟ المعتزلة، يتمسكون بالعموميات ويناظرون بها أهل السنة. لما ضرب الإمام أحمد ابن حنبل رضي الله تعالى عنه في مسألة خلق القرآن، وكان أحمد بن ذؤاد المعتزلي كان هو فارس هذه المسألة، وبعد ذلك وجده في السجن فأخرجه وقال له يا أحمد تقول إن القرآن كلام الله غير مخلوق؟ نقول نعم. قال نعم. فقال له فما تقول في قوله تعالى الله خالق كل شيء، أليس القرآن شيئا؟ قال بلى القرآن شيء. قال كيف تقول في هذه الآية؟ قال ألم يقل الله عز وجل تدمر كل شيء بأمر ربها، فهل دمرت الريح السماوات والأرض ومن فيها؟ هذا كل شيء وهذا كل شيء. فمن أجل ذلك سكت الرجل وأفحم ولم يستطع أن يتكلم، لأن كانوا علماء هم برضو يعني إيه اللي مسائل العموميات حينئذ لا بد لها من التخصيص. ولذلك جاء الأصوليون بباب اسمه باب العموم والخصوص، لما تكلموا عن النسخ قالوا في باب اسمه باب العموم والخصوص. فليس كل ما يقال في القرآن إنه منسوخ إن أمكن أن تجعله محكما أن تقول منسوخا. تنظر الأول إلى العموم والخصوص فتجد أن الحكم إذا كان عاما تأتي آية أخرى لتخصصه، والله سبحانه وتعالى له أن يخص ما شاء بما يشاء. لكن على العموم، وقد ألفت كتب في الناسخ والمنسوخ، احنا الآن لسنا بصدد هذه القضية، لكن نتحدث عنها عند قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وقد أنكرت اليهود النسخ وقالوا النسخ لا يجوز على الله تعالى، ليه؟ قالوا لأنه يدعو إلى البداء. معنى البداء يعني أن المشرع للحكم أولا لا يعلم إن كان ذلك الحكم سيكون صالحا أو لا يكون صالحا فشرعه، يبقى ده طعن في علم الله سبحانه وتعالى. قال يعني هم غيرانين على علم ربنا سبحانه وتعالى؟ نقول لهم لا، الله سبحانه وتعالى يشرع الحكم صالحا لزمن، ثم يأتي زمن آخر لا يصلح له ذلك الحكم فيغيره الله أثناء نزول الشريعة على رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن بعد انتهاء نزول الشريعة هل يستطيع أحد أن يقول إن النسخ الآن موجود؟ هذا مستحيل. نعم. وأعلم أيضا أن القرآن ينقسم أربعة أقسام، قسم فيه الناسخ والمنسوخ وهو 25 سورة، وقسم فيه المنسوخ فقط وهو 40 سورة، وقسم فيه الناسخ فقط وهو 6 سور، وقسم لا ناسخ فيه ولا منسوخ وهو 43 سورة، وأغلبها من الربع الأخير. لماذا؟ لأن هذا يتكلم عن العقائد، والعقائد لا نسخ فيها، وأيضا النسخ لا يدخل الأخبار في الرأي الغالب عند العلماء. النسخ يدخل الأشياء الأخرى لكن لا يدخل الأخبار، إنما يدخل الأوامر والنواهي، ولا يدخل الأوامر والنواهي قبل السير بها والعمل بها. يعني هذه قضايا لازم نعرفها، قضايا عامة مش بنتكلم فيما يغوص في هذه الأمور. النسخ لا يدخل العقائد، هذا أمر مسلم به. ثانيا النسخ لا يدخل الأخبار، وهذه قضية أغلبية عندهم. ثالثا النسخ لا يدخل الأوامر والنواهي إلا بعد العمل بها فترة ثم يدخل. فإن قال قائل يا أخي أنت قلت النسخ لا يدخل الأخبار، فماذا تقول في قوله تعالى في سورة الأنفال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون؟ الآن خفف الله عنكم، معنى خفف يعني أزال هذا الحكم الصعب، وعلم أن فيكم ضعفا، ماشي. فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000. الأول كان الإنسان حين يفر أمام 9 يبقى كبيرة من الكبائر، وحين الآن الإنسان حين يفر أمام 2 لا يعد كبيرة من الكبائر. يبقى الحكم نسخ ولا لا؟ الحكم نسخ. فكيف ذلك؟ قالوا هذه الأشياء إنما عمل بها أولا، ولذلك هذه القضية جعلت كثير من العلماء يرجع عن رأيه ويقول لا مانع من أن النسخ يدخل الإيه؟ أن النسخ يدخل الأخبار، لكن هذه قضية قليلة، وأما الغالب فالنسخ لا يدخل الأخبار مطلقا. وحنتكلم عنها أكثر في قوله تعالى ما ننسخ من آية إن شاء الله أو ننسها. نعم. وعدة حروف القرآن 1025 ودرج الجنة على قدر ذلك. فإن قلت الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة 100 درجة، فكيف يكون درج الجنة على عدد آيات القرآن؟ نقول 100 درجة عامة، وفي داخل الدرجة درج، في داخل الدرجة درج، يعني أن الدرجة العامة كما بين السماء والأرض، وما داخل هذه الدرجات درجات كثيرة، ولذلك قالوا درجات الجنة بعدد آيات القرآن الكريم، بدليل حديث اقرأ ورق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ. نعم. ودرج الجنة على قدر ذلك، وبين الدرجتين 500 عام وعدة 500 عام وعدة آيات 500 عام، هذه كما وردت في بعض الأحاديث، لأنه 500 عام بإيه؟ بالسير السريع. بأي سير؟ بالمشي، بالسير السريع، الله أعلم، ممكن يبقى بالصواريخ في هذا الزمن، لا مانع من ذلك. نعم. وعدة آياته 6666 وستة وستون. نعم. ونصفه بحسب الآيات قوله تعالى ستة وستون، المفروض أن يقول وإيه وست وستون. ولكن المعدود إذا حذف فأنت بالخيار تذكر أو تؤنث. يعني هنا عشان ننتبه يقول لك الشيخ أخطأ، فقال ستة وستون، والآية طبعا يؤنث مع الإيه مذكر، وليس كذلك في الحقيقة، ليس يؤنث مع المذكر ويؤنث، بس هو يقولون ذلك لتعليم الطلاب، لكن هو يؤنث مع المؤنث ويذكر مع المذكر. نعم، إنما المؤنث هو الضعيف فلذلك بقيت علامته، والمذكر قوي فحذفت علامته. فمن أجل ذلك نقول ست وستون، إن قلت آية لازم تقول ست وستون آية، ولكن إذا لم تقل المعدود فيجوز لك أن تحذف ويجوز لك أن تذكر. نعم. ونصفه بحسب الآيات قوله تعالى في سورة الشعراء فألقى موسى عصاه. نعم. فإذا هي تلقف ما يأفكون. ونصفه بحسب الصور الحديث. نعم. والمجادلة من النصف الثاني. نعم. وعدة كلمات. نعم. فإذا هي تلقف ما يأفكون. ونصفه بحسب الحروف قوله تعالى لقد جئت شيئا نقرا، فالنون من النصف الأول والكاف من الثاني. انظر كيف اهتم العلماء بآيات القرآن وحروفه وأعداده. هؤلاء كانوا عندهم أجهزة مثلا حواسب آلية يعدون بها؟ لا، باهتمامهم بالقرآن الكريم يجلسون فيعدون حروف القرآن. وما سبب عد هذه المسألة؟ أول شيء عبادة لله تعالى واهتمامه وأن الله حفظ كتابه حفظا كاملا وحفظا تاما. ثانيا أنهم يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دام قد أخبر أن كل من يقرأ حرفا بالحرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها، فإنهم يعدون ذلك ليعرفوا كم لهم من الحسنات عند الله رب العالمين. وهذه القضية يجب أن نتحدث عنها قليلا، وهي هل الإنسان إذا عمل العمل بقصد أنه يأخذ أجرا أو يأخذ ثوابا، ما هل هذا عليه فيه غضاضة؟ يعني إذا أنت عملت عملا وقلت أنا سأقرأ آية من القرآن وأعد حروفها، بكل حرف من هذه الآية سأخذ حسنة والحسنة مضاعفة، نقول لك لا تفعل ذلك، لأن العمل لوجه الله سبحانه وتعالى المفروض هو الأفضل، أنت تعمل وتترك الجزاء على الله مع إيمانك بما قاله رسولك صلى الله عليه وسلم. لأن رسول الله إذا أخبر بفضيلة لعمل وأنت لم تصدقها لن تنالها. يعني إن قال كذا وكذا لك فيه كذا وأنت لم تصدق هذه الفضيلة فأنت لم تنالها ولم تنالها. إنما أنا لا أعمل القرآن بقصد الحسنات، وإنما أعمل القرآن لوجه الله تعالى أو أقرأ القرآن لوجه الله عز وجل، ثم أترك الله سبحانه وتعالى هو الذي يفعل ويقدر هذه الأمور. خلاص. العز بن عبد السلام من الشافعية وهم يقولون إنه شيخ الإسلام وسلطان العلماء، يقول من عمل عملا بقصد أنه يأخذ الحسنة فقط فلا شيء له مطلقا وعمله باطل. وقال بعضهم وهو الراجح أن الباعث ينظر إلى الباعث، فإن كان الباعث وجه الله سبحانه وتعالى يأخذ العمل يكون مقبولا ويأخذ الحسنات منه، وإن كان الباعث مجرد أنه يعمل ليأخذ الحسنات فله أجر الحسنات وهو ملام على ذلك العمل، هو ملام على ذلك العمل. هذه قضية دينية يجب أن ننتبه إليها. يعني نحن نعمل لوجه الله عز وجل. ذكروا أن رابعة الأدوية، وطبعا ده مش محل استشهاد ولكن استئناس، يعني سمعت قارئا يقول وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون، قالت إذا أنا أعبد الله لأجل هذه الفاكهة ولأجل هذا الطير. ثم أنشدت كلهم يعبدون من خوف ناره ويرون النجاة حظا جزيلا، غير أني عبدت ربي لربي، أنا لا أبتغي بربي بديلا. يعني أنا أعبد الله لا لأجل سأأخذ كذا أو أعمل كذا أو إلى آخره، وإنما أعبد الله لذات الله. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن المقامات ثلاثة: المقام الأول أن تعبد الله لذات الله، لا تفكر في شيء غير الله، أنت محبتك لله هي التي جعلتك تعبد الله عز وجل، والله أكرم من أن يخيب سعيك. والمقام الثاني أنك تعبد الله تعالى طمعا في جنته، وهذا يعطيك الله سبحانه وتعالى ما طمعت فيه، لكن ليس المقام العالي. والمقام الثالث أن تعبد الله خوفا من ناره، والله تعالى سيعيدك منها، ولكن ليس هو المقام العالي. فأعلى المقامات وأعلى الرتب أن يعبد الله تعالى لذات الله عز وجل. فهؤلاء العلماء عدوا آية القرآن وعدوا حروف القرآن حفاظا على القرآن واهتماما بكلام الله سبحانه وتعالى، وهو تسخير من الله لقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نحن حين نصلي نقول محمد رسول الله، نصلي عليه صلى الله عليه وسلم، ونقول اللهم صل على رسول الله. فالناس المستشرقين أرادوا أن يدخلوا على المسلمين من محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: نكتب في القرآن كلاما غير القرآن ويدخل على الناس ويقرؤونه. فكتبوا: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشاعت هذه الكلمة في جميع المصاحف التي كتبت، فما كان من الغيرين على الإسلام والغيرين على القرآن وحفاظ القرآن إلا أنهم أبلغوا الجهات المخصوصة فأمرت بحرق كل المصاحف، وصنعت محطة القرآن الكريم تقرأ قرآنا مرتلا إلى الآن. فحفظ الله سبحانه وتعالى كتابه حتى ولو لم تكن كلمة دخلت. ولذلك نقول: لا تكتبوا في المصحف شيئا غير القرآن الكريم، يعني لا ينبغي أن يكتب في المصحف شيء غير القرآن الكريم. فإن كتبت معاني آيات تبقى على الهواء، مش كده، زي ما حصل في تفسير الجلالين مع القرآن وبعض التفاسير، لكن لا يكتب في داخل القرآن شيء مطلقا. وأكبر دليل للشافعية أن البسملة من القرآن أنها كتبت في المصاحف، فينبغي أن تظل هذه القدسية موجودة عندنا إلى الآن. نعم. ونصفه بحسب الصور الحديد والمجادلة من النصف الثاني. نعم. وعدة كلماته 77,400. نعم. وأربعمائة وخمسون كلمة. نعم. وكل كلمة لها أربعة علوم: علم بحسب ظاهرها، وعلم بحسب باطنها، وعلم بحسب حدها، وعلم بحسب مقطعها. وإن نظرت إلى تناسب ما قلت، علم بحسب حدها بمعنى معناه تعريفها، يعني الحد معناه التعريف أو الأشياء التي تختص بها دون غيرها. والظاهر والباطن أمور تعلمونها، الظاهر في التفسير والباطن في التأويل، يعني ظاهر الآية في التفسير وباطن الآية في التأويل. ونحن ينبغي أن نعرف ما الفرق بين التفسير والتأويل ونتحدث عنها، فعلى كل حال هنتكلم عنها لاحقا إن شاء الله تعالى. نعم. وعلم بحسب مقطعها، مقطعها بمعنى حروفها ومخارجها. ولماذا جاء هذا الحرف هنا؟ إذا كان الشعراء يقول لك الغزل يجيب حروف تدل على الغزل لخفتها وإلى آخر، والفخر يجيب حروف قوية، فكيف هذا يراعى بالنسبة للناس الذين علمهم محدود، ولا يراعى هذا بالنسبة لكلام الله رب العالمين؟ نعم. وإن نظرت إلى تناسبها مع ما قبلها وما بعدها نظرت زادتك كثيرا زادت كثيرا. أكثر العلماء الذين يعنون بالمناسبات في تفاسيرهم الإمام الرازي رحمه الله، أكثر العلماء، أكثر المفسرين الذين يعنون بالمناسبات وذكر مناسبة الآية بما بعدها وما قبلها الإمام الرازي، فعليكم به. وإن كان في بعض الآيات تكون المناسبة ضعيفة شوية، يعني تحس أنها ضعيفة، لكن اختصره الإمام الشيخ النيسابوري نظام الدين رحمه الله تعالى في كتاب غرائب القرآن ورغائب الفرقان، وأتى بالشيء العجيب في هذه المسألة. ثم بعد ذلك سار على نهجهم الإمام الألوسي رحمه الله تعالى، لأنه خاتمة المفسرين، وهو الذي أخذ كل التفاسير في بطنه ونسجها نسجا عظيما. فعلى كل حال هذه التفاسير الثلاث عليكم بقراءتها، تفسير الرازي وتفسير النيسابوري وتفسير أيضا الألوسي. يقول كثير من الناس إن برهان الدين صاحب نظم الدرر، يقول البقاع، يقولون إن فيه من البلاغة ما فيه، ولكن يعني في الحقيقة هذه دعوة في الحقيقة عريضة. يعني العبد الفقير قرأت فيه كثيرا بعد أن قالوا فيه ما قالوا، فقرأت فيه كثيرا، لكن هذه في الحقيقة دعوة عريضة جدا، كدعواهم البلاغة الكثيرة في تفسير ظلال القرآن، إلا أن هذا الأول أغدر وأحسن بكثير، لكن ادعوا أن ظلال القرآن يأتي بالأغراض التي تتحدث عنها السورة في أول الأمر ثم وهكذا، هذه في الحقيقة دعوة عريضة. لكن إذا نظرت إلى الرازي أو نظرت إلى الألوسي أو نظرت إلى نظام الدين النيسابوري ستجد عجبا عجيبا في مثل هذه الايه في مثل هذه الشؤون. نعم. وترتيب الصور هكذا توقيفي، واما وضع اسمائه في المصاحف كيف توقيفي؟ اي لانه نزل اولا مره واحده الى بيت العزه في السماء الدنيا مرتبا قبل ان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم منجما. نعم. وأما وضع أسمائها في المصاحف وتقسيمها إلى أعشار وأرباع وأثلاث وأجزاء وأحزاب، فمن الحجاج الثقفي بأخذ عن الصحابة في وضع أسماء الصور وباجتهاد منه، يعني الله تعالى يؤيد الدين بالرجل الفاجر كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحجاج ابن يوسف أراد أن يتقرب إلى عبد الملك بن مروان، فجاء برجل اسمه نصر بن عاصم، ونصر بن عاصم هذا كان عالما كبيرا لغويا، وهو الذي أشار بوضع التشكيل للقرآن الكريم. يعني شكل القرآن الأول لم يكن موجودا، حتى أنه في آية في سورة البقرة قيل لرجل اقرأها صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة، فقرأها صنعة الله ومن أحسن من الله صنعة، ليس فيها تشكيل، قرأها كذا صنعة الله ومن أحسن من الله صنعة، والصنعة هي الصبغة، يعني المعنى صحيح، ولكن قالوا له الرواية ليست صحيحة، فخافوا على كتاب الله عز وجل. فأراد الحجاج أن يتقرب إلى عبد الملك بن مروان، فجاءه بنصر بن عاصم فوضعوا تشكيلا للقرآن الكريم. ثم بعد ذلك أرادوا أن يسهلوا على الناس حفظ القرآن وعلى المتعلم حفظ القرآن، فجعلوا الأعشار، قال هذا عشر، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، إلى آخر الأحزاب يقولون عنه إنه عشر مثلا، وإن لم يكن عشر آيات، والأحزاب أربع تربع مثلا، والربع اللي احنا بيقولوا عليه ده ربع، السورة دي فيها كذا ربع مثلا، برضو وضعها الحجاج. حاولت أن أبحث عن سبب في أن هذا ربع وهذا ربع وهذا ربع، تجد مثلا يعني سورة يوسف اقرأ من قوله تعالى لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إلى قوله تعالى إنك كنت من الخاطئين، ستجده ربعا. ومن قوله تعالى وقال نسوة في المدينة إلى قوله وما أبرئ نفسي، ستجده ربعا. واقرأ يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها إلى آخر السورة، ستجده ربعا. واقرأ وعنده مفاتح الغيب إلى وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، ستجده ربعا. لو قست ما بين هذه الأرباع وهذه لوجدت هذا يزيد كثيرا عن هذا. هذه مشكلة. مشكلة أخرى أنك تجد في سورة الأعراف الربع ينتهي في قوله تعالى مثلا وإن كان طائفة منكم أرسلوا آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين، تجد بعدها قال الملأ، القصة بتاعت مين؟ شعيب عليه السلام. وفي سورة النمل مثلا تجد إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا، ينتهي عند بل أنتم قوم تجهلون، فهو ينتهي في وسط الكلام وفي وسط قصة ولم أجد له تعليلا. فقرأت في كتاب اسمه فنون الأفنان في علوم القرآن الكريم أن هذه الأرباع وضعت بعدد الحروف، بعدد الحروف، فعدد الحروف قدر معين، جاءوا بحروف تتناسب لكل ربع وضعوا فيه بمقدار الحروف. وهذا الكلام الحقيقة أردت أن أتأكد منه بنفسي، فعددت حروف الأرباع فوجدت أن بعضها إلى الآن عندي استقام لهذه المسألة، يعني بعضها استقام في هذه المسألة، وأحسب أن البعض لا يستقيم، أنا أحسب أن البعض لا يستقيم. فعلى كل حال هذه الأرباع أشياء تقريبية وضعت باجتهاد الحجاج ونصر بن عاصم، ورآها الصحابة ومنهم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، فلما رأوها لم ينكروها لأنهم وجدوا أن فيها المصلحة. وكذلك الأجزاء، هذا جزء وهذا نصف جزء وهذا حزب وهذا نصف حزب وهكذا، فلما وجدوها فيها مصلحة ماذا صنعوا؟ تركوها وشأنها. إذا نحن نأخذ بها، لا مانع أن نأخذ بها حتى يجعلها الإنسان حزبا له يقرأه في كل يوم. نعم. فمن الحجاج الثقفي بأخذ عن الصحابة في وضع أسماء السور وباجتهاد، ليس بأخذ عن الصحابة، ولكن الحجاج فعل ذلك ورآها الصحابة فلم ينكروا، فكأن إقرار الصحابة رضا منهم بتلك الأشياء. نعم. بأخذ عن الصحابة في وضع أسماء السور وباجتهاد منه في تقسيمه إلى ما ذكر. نعم. ولذلك تجد ابتداء الربع وسط قصة وسط قصة. نعم. قوله الحمد لله إلى آخره. افتتح. نعم. بأخذ من الصحابة. نعم. بأخذ عن الصحابة في وضع الصحابة. لوضع أسماء الصور باجتهاد منه. نعم. في تقسيمه إلى ما ذكر. نعم. هو يقصد الوصف الدكتور محمد وقف بأخذ عن الصحابة في وضع أسماء الصور وبعدين جاب اجتهاد منه. هو يقصد أخذ عن الصحابة في وضع أسماء الصور وباجتهاد منه في التقسيم. يعني لو أردت أنت يعني لو تفصل هذا لا بأس، لكن على كل حال هو لو لم يكن هذا مشفوعا برضا الصحابة لما أجمعت عليه الأمة، وخصوصا وأنت تعلم من الحجاج. يعني أخذ عن الصحابة لا شك أنه في برضه في أنهم رضوا بما فعل الحجاج، وقد قرأنا في تفصيل في هذه المسألة بأنهم رأوا ذلك وعملوا به وأقروه، ورأوا أن فيه مصلحة للمسلمين وللأولاد الذين يحفظون القرآن ولكل من يريد أن يجعل لنفسه حزبا ووردا يلتزم به في كل يوم. ولذلك تجده الآن في الحرم، وتجده في رمضان حين يصلي الناس التراويح وإلى آخره. لم يكن هذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كانوا يعولون على آخر السورة، حتى قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لا يكن هم أحدكم آخر السورة. يعني أنتم بتقرأوا القرآن وتريدون آخر السورة، فلا يكن هم أحدكم آخر السورة، عليه أن يتدبر ويقرأ ما يسر الله سبحانه وتعالى له. حتى أنك تجد المذاهب الفقهية تقول كمال السورة في قراءة الصلاة مندوب، وتجد الإمام النووي رحمه الله تعالى بعدما ذكر آداب صاحب القرآن وتلاوة القرآن قال والأولى ألا يقف إلا عند نهاية السورة، لأن كثيرا من الناس لا يحسنون الوقف والاستئناف. يعني كده ما أنت تيجي تقول بل أنتم قوم تجهلون، ثم تأتي في ثاني يوم وتقرأ فما كان جواب قومه، الضمير عائد على ماذا؟ فالوقف والابتداء من إحسان قراءة القرآن الكريم. وأنا أعيد بهذه المناسبة على قراء السعودية أكثرهم لا يجيدون الوقف والابتداء في القرآن الكريم. نحن قراؤنا والحمد لله في مصر يجيدون الوقف والابتداء، وقراءتهم والحمد لله جيدة. هؤلاء الذين يقرؤون هناك لا تجدهم يجيدون الوقف والابتداء حتى أن يقف على فعل الشر ويبدأ بجواب الشر، يقف على المعطوف ويبدأ بجواب بالمعطوف عليه وهكذا، وهذا خطأ كبير لمن يقرأ. نعم قال الجزري: وليس في القرآن من وقف وجب ولا حرام إلا ما له سبب. نعم، لكن من حسن تلاوة القرآن ومن جمال تلاوة القرآن ومن إفهام معنى القرآن أن تجيد الوقف والابتداء في هذه المسألة. فهذا الاجتهاد من الحجاج كان بمحضر من بعض الصحابة، لا أقول من الصحابة كله. أنت تعلم أن عبد الله بن عمر كان في عهد الحجاج، وأنس بن مالك كان في عهد الحجاج، وبعض الصحابة كان موجودا في عهد الحجاج فرأى ذلك وعمل به واستحسن. لكن إذا نظرت إلى ما صنعه مروان ابن الحكم مع معاوية، إذا نظرت إلى ما صنعه أبو سعيد الخدري مع مروان ابن الحكم عرفت كيف محافظتهم على الشيء المخالف، في أنه قدم مثلا خطبة العيد على الصلاة فجذبه أبو سعيد وقال له: غيرتم والله يا مروان. انظر هذا حاكم يقول لو غيرتم يا مروان. فجذبه مروان وصعد على المنبر وخطب الخطبة قبل الصلاة، ثم اعتذر إلى أبي سعيد وقال: إن الناس لم يجلسوا لنا يا، وقد تغير الزمن يا أبا سعيد، والناس لم يجلسوا، يعني أنا أقرك على هذه السنة ولكن الناس لم يجلسوا لنا. فإذا محافظتهم على ما كان في عهد رسول الله كانت شديدة. فلو كان هم يعلمون أن في هذا التقسيم الذي قسمه الحجاج مشكلة لما أقروا ولما وافقوا عليه، فمن أجل ذلك أجمعت الأمة على ذلك وصارت عليه. فما رأي حضرتك رسالنا فيما ينادي بوضع علامات للتقسيم في القرآن الكريم؟ هذه كالتشكيل، يعني إن كانت لمصلحة القراءة لا بأس بذلك، لأنها للتشكيل، لأجل كالتشكيل لأجل أن نقرأ القرآن الكريم قراءة يعني صحيحة. هذا جائز؟ نعم، هي علامة استفهام. نعم. نقطة فاصلة. إن كان فاهما، إن كان فاهما عالما. أنا يعود منها علامات الوقف والابتداء. ليس عند كثير من الناس، هو يريدك أن تعرف وتتدبر. يعني الوقف والابتداء نعم يعطيك فهم المعنى، ولكن هو يريدك أن تتدبر، فيأتيك مثلا عند قوله تعالى: أنلزمكموها وأنتم لا تعلمون، فيضع مثلا علامة استفهام كأن هذا في إنكار يعني. وسيدنا نوح كأنه ينكر هذه المسألة فعلا، هو يستشعر معاني القرآن، لكن لا أرى هذا للعالم. العالم اللي فاهم القرآن والأسلوب بتاع القرآن لا ينبغي له أن يفعل ذلك، ولكن الجاهل اللي عاوز يتدبر أو اللي ثقافته محدودة ما فيش مانع. نعم. ده يفتح باب كثير للتلاعب بالقرآن. ما هو أنا بقول لحضرتك هذا في مصحف العالم خاصة، ولكن للعموم الأولى أن ينزه كما قلنا القرآن الكريم عن أن يوضع فيه شيء، أو عن أن يكتب فيه شيء، أو عن أن تحفظ فيه شيء. يعني لو أردت أن تحفظ فيه شيئا فلا، أو عن أن تضع فيه، أن تضعه وتضع فوقه كتب لا ينبغي. وكثير من إخواننا العلماء وأهل العلم يجيب الشنطة وفيها القرآن ويخليها كده أنزل حالا منه، وهذا خطأ. أو أن يضعه كوسادة، أو أن يمد رجله إليه، هذا خطأ كبير في هذه المسألة. ينبغي أن يحترم كلام الله سبحانه وتعالى. كانوا زمان يعملوا في المصاحف شريط كده هو ويلزقوه في المصحف عشان أنت تحط في المكان اللي أنت هتقف عنده، إنما عشان تحفظ في حاجة وتضع في مثلا نقود أو تضع في أشياء هذا لا يفعل. طيب نتوقف عند هذا، قدامنا كتير في المقدمة. راح نبدأ الحمد لله كلام السيوطي بقى. هيبدأ في مقدمة السيوطي هو الآن إن شاء الله، وإحنا مش هنتكلم فيها كتير. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.